الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ولله الأسماء الحسنى، ومن أسمائه عز وجل الكبير. والمسلم يعيش في كنف الكبير سبحانه منذ أن يكون في عالم الذر، أو منذ أن كان في عالم الذر إلى أن انتقل إلى عالم الأجنة، ثم ظهر في عالم الشهادة، ثم ينتقل إلى عالم البرزخ، ثم ينادي المنادي من مكان قريب: أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين، فنقوم من الأجداث صراعا إلى حساب. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من أهل اليمين. الله عز وجل تكرر في القرآن اسمه الكبير 6 مرات. إذا ركزت وأنت تتدبر في كتاب الله عز وجل تجد أن هذا الاسم وهذا التكبير يكون دائما بعد طاعة كبيرة، أو تجمع كبير، أو شكر على نعمة الهداية. ففي نهاية رمضان، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فأكملت عدة الصيام، هذه الشعيرة السنوية الكبيرة، فتكبر رب العباد الذي أمرك بهذا فنفذت أمره، وتكبره لأنه هداك إلى هذا فاهتديت فكبرت رب العباد، فلولا الكبير سبحانه ما استقمت على طريقه. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. أيضا في شعيرة الحج: ولتكبروا الله. هذا التكبير يكون بعد هذا التجمع الضخم الذي يفيض الناس بعد هذه الشعيرة الكبيرة في كرم الله سبحانه وتعالى. أيضا تجد أنت الله أكبر تقولها في أوقات عجيبة: إذا شب حريق في مؤسسة، في مصنع، في بيت، في أي مكان، المسلم مع استخدام الأسباب المعطاة له في الدنيا يجب أن يكبر. لماذا يكبر؟ النار مخلوق منها مادة الشيطان، والشيطان يريد أمرين في الدنيا: علوا وفسادا. والنار عندما الحريق عندما تشتعل تعلو إلى مستوى عالي، وتريد أن تفسد المؤسسة أو المصنع أو البيت أو أن تحرق الناس. في فساد، في علو، صفتان شيطانيتان. من الذي يغلب هاتين الصفتين، صفة العلو وصفة الإفساد، إلا رب العباد الكبير سبحانه؟ فتكبر عندما تتزلزل الأرض وتشعر بهزة، ما عليك إلا أن تكبر حتى تهدأ الأرض، لأن عمر تزلزلت الأرض على أيامه فصعد المنبر مصفرا وجهه، قال: عباد الله، لا تتزلزل الأرض إلا لذروب قد صنعت عليها. استقيموا عباد الله على هدي الله. اللهم لا تجعل عذاب أمة محمد على يد عمر. وكان يكبر رضي الله عنه. عندما تأتي إلى الصلاة أنت تتنازعك طوال اليوم أمور شتى، عمل، انشغال، هذا في صناعته وهذا في تدريسه وهذا في مكتبه وهذا في مؤسسته وهذا في وزارته وهذا في طريقه، كل هذه شواغل تشغل الإنسان عن الاستجابة لأمر الله سبحانه. لكنك تلقي كل هذا خلفك وتقف بين يدي الله عز وجل، الله أكبر، أي أكبر من المؤسسة وأكبر سبحان الله من العمل وأكبر من الزوجة ومن الزوج ومن الأولاد. هذا نداء الله سبحانه عندما ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح. فأنت تكبر كي تشعر نفسك أنك في كنف الكبير سبحانه وتعالى. أيضا قبل الصلاة يؤذن المؤذن الله أكبر الله أكبر، أي كبر أن يتشبه بالمخلوقين سبحانه، كبر أنه لا كبير فوقه. لما دخل العز بن عبد السلام على الصالح أيوب حاكم مصر ووقف العز ينصحه نصيحة قوية، والصالح أيوب يطأطئ رأسه، فبعد أن خرج قال المريدون للعز بن عبد السلام: يا إمام، أما خفت وأنت تكلمه؟ قال: والله أراد الشيطان أن يعظمه أمامي، فلما كبرت ربي الله أكبر واستحضرت عظمة ربي في قلبي رأيته أمامي كالفأر الصغير. هذا إنسان عظم الله في ذاته، كبر الله في نفسه، شعر أنه ليس ضعيفا في هذا الكون. أنت لست ضعيفا لأن القوي موجود، وأنت لست صغيرا لأن الكبير موجود، وأنت لست فقيرا لأن الغني موجود، وأنت لست ذليلا لأن العزيز موجود، وأنت لست مهزوما لأن الناصر موجود، وأنت لست مريضا لأن الشافي موجود. إن الإنسان إذا تأمل ما قاله موسى عندما أوى إلى ظل الشجرة بعد أن سقى للبنتين وقال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى عليه السلام يسير أياما من مصر إلى أن وصل إلى مدين، أخذت أياما طويلة، لا طعام لا شراب لا راحة لا استجمام لا نوم. فلما جلس في ظل الشجرة بماذا يخاطب الكبير سبحانه؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا ربي، غريب مريض ضعيف تائه، إلى أين يذهب؟ قيل في كتب التفسير: يا موسى، الغريب من لم أكن مؤنسه، والمريض من لم أكن أنا شافيه، والتائه من لم أكن أنا هاديه، والضعيف من لم أكن أنا مقوٍ له حجته، فاللهم قو في رضاك ضعفنا يا رب العالمين. عندما تنتقل من حركة إلى حركة، يعني تنهي الفاتحة تكبر، ثم تهوي ساجدا تكبر، ترفع من السجود تكبر، فأنت في كل حركاتك إذا صعدت جسرا أو جبلا فأنت تكبر. لماذا؟ لأنك تستمد هذا الحجم الذي تملأ به هذا الكون من الكبير سبحانه الذي يأخذ بيدك إلى دقائق الأمور. تشعر أحيانا أنك إنسان ضعيف مغلوب، لا أحد لك في هذا الكون يناصرك، يعني ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، كما قال شاعرنا. أنت أحيانا تشعر أنك لا تريد أن تشكو لأحد، لا تريد أن تبث شكواك لأحد، لا تريد إلا أن تكون يعقوبي المذهب. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فلما بث شكواه وحزنه لرب العباد عز وجل وضاع ولده الثاني قوي الأمل عنده، لأنه يعبد كبيرا يقول للشيء كن فيكون. فلما دخلوا على يوسف فعرفهم وهم له منكرون، دلهم على أمر بسيط: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. يأتي بصيرة، يأتي بصيرة من هذا البعد السحيق الذي لا يرى فيه هذا الكون. فلما أن تحرك البشير من مصر وهناك يعقوب في أرض فلسطين قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. فلما جاء البشير وألقاه على وجهه إذا ببصره يعود، وأنت ألق على قلبك قميص كتاب الله عز وجل وصفات الله سبحانه وأسمائه الحسنى، يأتي عمل القلب وتأتي ضلالة القلب تأتيها الهداية ويأتيها البصر. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ولن يكون الإنسان مبصرا إلا إذا كان نقي البصيرة. اللهم جل لنا بصائرنا وأبصارنا، وأرنا الحق حقا يا رب، وأرنا الباطل باطلا يا رب العالمين. أحبتي في الله، الكبير سبحانه عندما تجد أنه لا أحد بجوارك تقول كيف أنا مع رب العباد في صغير الأمر وكبيره؟ ماذا كان يصنع حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر؟ يعني تأتي المصائب، تأتي المشاكل، الدنيا كلها دار ابتلاء، فعندما تأتيك البلية ماذا تصنع؟ قم عبد الله، توضأ وأخلص لله بصلاة ركعتين، واسجد بين يدي رب العباد، وتملق إليه بإنعامه، وتملق إليه بإفضاله. قل له يا ربي أنا أنا وأنت أنت، أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة، فاكشف عني يا رب. يا رب أنت تقول للشيء كن فيكون، فك كربي هذا يا رب. الإنسان إذا دعا رب العباد سبحانه فالمسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. كن كما كان يونس عليه السلام لما وجد نفسه في ظلمات الليل وظلمات الأمواج والبحر وظلمات بطن الحوت، عندئذ نادى نداءه الشهير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإذا برب العباد ينجيه، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذا كريم الله موسى لما جاءه الرجل من أقصى المدينة، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. تخيل دولة بأسرها على رأسها فرعون ضد إنسان، إنسان بني آدم فرد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يعني موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نقيرا ولا فتيلا ولا قطميرا، ماذا يقول الكريم أمام هذا الطغيان العار؟ دولة بشعبها بجيشها بأمنها بفرعونها بملكها ضد إنسان، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، في التآمر قد قرار بقتل هذا الرجل. ماذا يقول ساعة الإنسان الضعيف؟ قال رب نجني من القوم الظالمين. سارت الأيام مع موسى وسقى للبنتين، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. عندئذ فلما جاءه وقص عليه القصص، قص على الرجل الصالح قصته في منذ أن أخذ من حضن أمه في التابوت إلى أن وصل إلى قصر فرعون، إلى أن عاش 30 عاما، إلى أن وجد هذا الذي من شيعته وهذا الذي من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فلما جاء الرجل يحذره، إذا برب العباد سبحانه يلهم كريمه أن يدعو هذا الدعاء، رب نجني من القوم الظالمين. فلما وصل إلى ماء مدين وذهب إلى الرجل الصالح والد البنتين قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. الدعاء موافق للإجابة، الإجابة موافقة للدعاء. إذن كريم الله موسى وهو ضعيف فريد وحيد في مصر ليس معه إلا من؟ ليس معه إلا الله. فلما توجه لله عز وجل أنجاه أم لم ينجيه؟ لما جاء مصر بعد ذلك رسولا نبيا كريما ولحقه فرعون بجنوده وقال أتباع موسى هؤلاء الذين هز الإيمان في قلوبهم ورأوا أن فرعون على وشك خطوات منهم إنا لمدركون، ماذا قال هو عليه السلام؟ قال كلا لن يدركوننا، لن يلحقوننا، لن تقع الهزيمة علينا رغم أن البحر من أمامه والعدو من خلفه وهو بين فكي الرحى لا يستطيع فكاكا إلا بالله. قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا إنسان كبر الكبير سبحانه، وحد الكبير سبحانه، كان في كنف الله عز وجل. فإذا حزبتك الهموم أخ الإسلام، وإذا تكأكأت عليك الدنيا كلها، فأنت قوي بالله وأنت كبير بالله سبحانه. إن رجلا دخل على هارون الرشيد فوعظه فأغلظ له في الموعظة، فقال هارون لمن حوله أدخلوه في غرفة وطينوا عليه الباب، يعني جعلوا الأربع جدران حتى ابنوا مكان الباب يعني حجارة وطوب، أدخلوه الغرفة وطينوا عليه الباب، وقفوا يحرسون الغرفة من خارجها فوجدوه يصلي خارج الغرفة، فتعجب الخوف. أخذوه لهارون مرة أخرى، قالوا يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل طينا عليه الباب فوجدناه يصلي خارجها. قال اربطوه في ذيل البغلة الفلانية، بغلة شرسة وسبحان الله متمردة، واجعلوها ترمح حتى نستريح منه. رمحت به البغلة عدة كيلومترات، فلما أرادوا أن يجمعوا أشلاءه ما وجدوا فيه خدشا واحدا ولا في قميصه تمزقا واحدا، فأخذوه إلى هارون الرشيد فقال له من الذي أنجاك من الغرفة؟ من الذي أخرجك من الغرفة؟ قال الذي نجاني من البغلة. قال ومن الذي ننجاك من البغلة؟ قال الذي أخرجني من الغرفة. قال هارون أركبوه ظهر هذه البغلة وطوفوا في بغداد كلها وقولوا إن هارون الرشيد أراد أن يذل رجلا أعزه الله فلم يستطع. الإنسان الموصول بالله، لا أريد أن تمصمص شفاك، أريد أن تتعقل هذا بقلبك، أنت بالله كبير وأنت مع الله عظيم وأنت بالله قوي وأنت بالله منصور، فلا تخضع لأحد إلا لله، وكن مع رب العباد ليل نهار. اللهم كن معنا يا رب العالمين بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، الإنسان يستمد قوته من الكبير سبحانه، وأنت إذا نظرت في كتاب الله تتعجب. هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أولياء شبههم رب العباد عز وجل كمثل العنكبوت اتخذت بيته، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الذين درسوا في علم الفيزياء وعلم المعادن والعلوم الحياتية الطبيعية التي درسناها في المتوسط وفي المراحل الأولى وفي الجامعات، يعلم أن خيط العنكبوت بالنسبة لكثافة سمكه أقوى من خيط مماثل من الفولاذ والحديد، قوي جدا. يستطيع خيط العنكبوت هذا الذي تراه أنت، يعني إذا قسناه من ناحية السمك يحمل طائرة وزنها عدة أطنان، فأين الوهن هنا إذا كان خيوط العنكبوت قوية علميا بهذا الشكل؟ أولا وهن خيوط العنكبوت لأن العنكبوت أنت تراه من خارج البيت، يعني البيت للستر، أنت عندما تدخل بيتك تغلق الباب لا يراك أحد إلا الله. العنكبوت تمكث في بيتها تظن أن هذا بيت والكل يراها، هذا هو الوهن الأول، أنه إنسان لم يغطى برحمة الله ولم يغطى بستر الله ولم يغطى بكرم الله ولم يغطى قلبه بالإيمان أو يتوغل الإيمان في قلبه، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن أنثى العنكبوت تقتل ذكرها بعد مرحلة معينة، حالة معينة تقتله، فأصبح وهن بيوت العنكبوت من أنه بيت خرب، لأنه وهن نفسي ووهن سكني لا مودة لا رحمة لا سكن لا أمان، وأنت إن لم تستشعر في بيتك الأمان فبيتك كبيت العنكبوت. يعني البعد بعد علاقات بين ذكور وإناث، بين أزواج وزوجات، يعني كم من رجل يقتل امرأته معنويا وكم من امرأة تنغص على زوجها فيصير سبحان الله مقتول معنويا، هو يمشي على رجلين ولكنه مقتول، هي تمشي على رجلين ولكن قتل فيها إنسانيتها، قتل فيها روحها الوثابة، هي أيضا قتلت فيه عقله أو فكرة. هنا تصير بيوتنا كبيوت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. لا نريد لبيوتنا أن تكون كبيت العنكبوت، إنما هي بيوت قوية موصولة بالكبير سبحانه. ولذلك إن الخلل الحاصل في البيوت عندنا جميعا وعند المسلمين جميعا إلا من رحم ربي، أن كل واحد من الطرفين أو أحد أطراف هذه المؤسسة البيتية لم يمسك بحبل الله المتين، ولم يخلص النية لله، ولم يتعامل كما كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسينا الفضل بيننا، ونسينا الصبر أحدنا على الآخر، ونسينا التفضل، بل يمن بعضنا على بعض، وسبحان يتفاضل بعضنا على بعض، ويفتخر بعضنا على بعض، ويتكبر بعضنا على بعض، مع أن كل واحد يجب أن يتواضع لله رب العالمين. روي في حديث وإن كان فيه ضعف في الإسناد تقويه آثار أخرى، أن رجلا فقيرا دخل إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس بجوار غني، فجمع الغني ثياب، فلما نظر الحبيب فقال للغني: أخفت أن يعديه غناك أم خفت أن يعديك فقره؟ قال له: قد نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله. قال الرسول للفقير: أتقبل؟ قال: كلا يا رسول الله. قال: لما؟ قال: أخشى أن يدخلني من الغرور ما دخله. أحبتي في الله، إن الغرور والتكبر، إنما الكبر أو المتكبر إنما هو الله سبحانه كبير المتعال، لكن غير ذلك كلنا ضعفاء. تكبر قارون فماذا صنع؟ وتكبر فرعون فماذا صنع؟ وتكبر أبو جهل فماذا صنع؟ وتكبر النمرود فماذا صنع؟ كل الذين أخذوا رداء كأنما يريدون أن يتكبروا على عباد الله، عندئذ كانت عاقبتهم وخيمة: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري ثم لا أبالي. علامة تتكبر وأنت تخلقك بقة وتنتنك عرقة وتميتك شرقة، تواضع لله ثم تواضع لعباد الله، إنما الكبير هو رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ طبعا في الحرارة بدأت يعني إلى شيء ما، فنوجز في الخطبة قليلا ولا نطيل كأيام الشتاء. المهم أن يكون الكلام إن شاء الله، يعني ندعو الله أن يكون من قلب إلى قلوب عامرة بإذن الله، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يذكرنا ما جهلنا، وأن يتولانا وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. الآيات هذه تكملة ضرورية لهذه الخطبة. تحدثنا عن اسم الله من أحد الأسماء 99، الكبير. والكبير سبحانه تستطيع أن تفهمها من شيء بسيط. إذا حضرت احتفال فيه رجل مهم، الملك، الامبراطور، الامير، الحاكم، عينك دائما الى اين تذهب في هذا الاحتفال؟ دائما لما تيجي الشاشات كده تنظر الى من؟ ها؟ الى رقم واحد اللي قاعد، صح؟ عينك تيجي كده من غير شيء. عايزين يكرموا انسان مهم تكريم، كل العيون على من؟ كل الكاميرات مركزة على من؟ ها؟ يعني هكذا. طب فاذا ثبت من الناحية السيكولوجية النفسية الإيمانية أن الإنسان يحب أو يتمثل في أخلاقه شيء من أسماء الله وصفاته، ولكن بحجم البشرية. كيف يعني؟ أنا عايزك الله يرضى عليك وانت تسمع الدرس والخطبة لا تقاوم المعلومة، لان في اخوه يحب يقاوم المعلومه بعد ما نخرج يقول لك طب ليه الموضوع؟ طب يا عم الله يرضى عليك خذ المعلومه كده، والله يعني وافقتك جزاك الله خير، لم توافق خلاص ما تشغلش بالك بيها، لان لو شغلت نفسك هتضيع بقيه الدرس وانت مركز عشان هتسال الشيخ بعدها سؤال ويضيع عليك كل الدرس. فلا تقاوم المعلومه، مصيبه طلاب العلم مقاومه المعلومه، يفضل يعني طب لا ازاي ده انا سمعت الشيخ قال غير كده، عم خذها هكذا، ليس لأن هذا كلام لا يرد، كل الناس يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس أنت استفيد من المعلومة وخذها كما هي. يعني ممكن واحد يقول لك مين قال لك أن بيوت العنكبوت من الناحية النفسية هي الوهم؟ وجهة نظري أخي، أنا أرى أن وهم بيوت العنكبوت هي قتل الزوجة للزوج، لو حصلت عندك تبقى بيتك واهن ولا مش واهن؟ وانت مش هتعرف عشان تكون في العالم الاخر، ان قبلك في الاخر وقول لنا يعني. ففي معلومه لا تقاوم، خذها زي ما هي. بيت يقتل فيه الابداع، رجل متفوق متقدم بيترقى، وبعدين الزوجه تستهين به امام الاولاد، يعني ايه يعني؟ يعني خلاص يعني بقيت الرئيس الوزراء يعني تحطم من شانه، قتل ولا مش قتل؟ ده انت مقتول لدرجه العدد ترد لا اله الا الله سبحان الله. والعكس نفس القضية، هي سيدة فاضلة مهذبة متدينة جاية من بيت دين، جاية من بيت علم سبحان الله، وكل شوية خلاص هتقوم لنا الليل، هتصوم لنا النهار، هتشتغل لنا ربع العدوية، أسماء بنت أبي بكر، يقتل فيها تدينها، ده قتل ولا مش قتل؟ والقتل أنواع، أديك درس عن القتل إن شاء الله بس مش لأ. المهم فالإنسان عندما يرى أنه ليس وحيدا في هذا الكون، أنت مش وحدك، حتى وإن تخلى عنك الأهل والأحباب والأقارب يا أخي، أنت أحيانا أقول لك شيء، يأتي عليك الليل عندك هموم لم تقصها على زوجتك ولا على أولادك ولا على أصدقائك، وبعدين تأتي بالليل لتنام، ربما تهجم الهموم عليك فتبكيك، الغرفة ظلام والزوجة نايمة نامت والعيال نامت، وحتى خالك الوزير وعمك المسؤول وابنك اللي في مؤسسة ضخمة وله أمر، كله نام، لكن عين الله لم تنم، فلمن تشكو في هذه اللحظة؟ أنا عايز شكواك لله دائما، إياك أن تشكو الخالق إلى المخلوق، إياك أن تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم، أشكو الناس والزمان لله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الله يرضى عن إمامنا الشافعي يقول أمطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعظم قوتا وإذا مت لست أعظم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. شوف الهمة، شوف الهمة، يقول علي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها اكثر، الفلس اللي هو ايه؟ سنت، يعني شيء لا يسوي شيء، حاجه بسيطه، علي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها اكثر، ولكن بداخلها نفس لو قيست بها او وزنت بها نفوس الورى جميعا لكانت اعز واكبر. شوفوا العزه من اين جاء بهذه العزه؟ ها؟ ولله العزه، ها؟ ولمن؟ ولرسوله، ولمن؟ والمؤمنين. الله اللهم اجعلنا منهم يا رب. انت تعز بالله، الناس سبحان الله تتضحضح تحته وتضمئل وتضمحل تحت طرقات الزمن وطرقات الابتلاء وانت قوي. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أي امتحنه يعني عمل له امتحان فأكرمه ونعمه، أول ما يلاقي نفسه مكرم منعم في مسؤولية له راتب مطمئن الشغل بتاعه العمل يرقيه كل الناس تشير إليه جوائز متتالية فيقول ربي أكرمه. والله ده كرم من الله. ما قال سليمان هذا الكلام، لا قال ايه إن يعني هذا من فضل ربي. ليه؟ ها قال ليبلوني عشان ايه؟ ها اشكره ها ام اكفر؟ يعني هذا امتحان لسليمان ولامثاله عشان يشوف انت شاكر النعم ولا انت عامل ان النعم من عندك. كلمه لي وانا وعندي التي نكررها وكانت نهايات اصحابها مصيبه، انا خير منه، هذه ابليسيه الايه؟ إبليسية القول، أنا خير منه. طب طرد من رحمة الله. فرعون لي ملك مصر، فأغرقنا يعني فأغرقناه في اليم، هو جنوده يرد هو بس وأتباعه. وبعدين قارون إنما أوتيته على علم عندي، أهل المال والثقل جاه نفس قضية ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. التنى عشان يجذبه إلى جاذبية الأرض وجاذبية التواضع، قلوا أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، بيرجعوا إلى الإيه؟ إلى الأصل، إلى الأصل. وأنت علامة تتكبر وأنت مخلوق من جنس الأرض، أنت من تراب، كلكم لآدم وآدم من من؟ من تراب. ما فيش واحد يا أخوانا ولد من قطعة كريستال ولا ذهب ولا ولا ولا ماس ولا ياقوت، لا نحن كلنا من تراب. التراب فيه 16 معدنا، 16 عنصر، انت قد تكون جئت من عنصر منها والناس تتفاضل بهذه العناصر. يعني اللي جاء من من من من, من قطعه حجريه من من الجرانيتيه زي اللي معموله على على السواري والاعمده دي، هو ده دماغه ما شاء الله ايه الليونه كلها ما شاء الله. تقول له الشمس تطلع من الشرق يقول لك مين اللي قال؟ ليه؟ لانه هو جاي من حته الجرانيت دي، فما تتعبش نفسك معاها الله يرضى عليك. اهو ده ما يلينش ابدا لك، ولو حتى حطيته في الحديد في الفرن الحامي يظل ايه يزداد صلابه. سبحان الله. زوجته تقول لي يا ابو فلان يعني لا لا لا، وفلسفه ولف ودوره، ده من قطعه جرانيت. في واحد جاي من حبه رمل، كل ما تعمل فيه معروف ولا كأنك عملت معروف، ودي تجدها في أخوك وابن عمك تصرف عليه 20 سنة تنفق عليه وبعدين تعطيه 5، جت الظروف بقت صعبة عليك فتقللها الـ3، يخطب جبينه، فين الباقي؟ وكأنه فرض الولد ابنك اديله مصروف معين، اديله 100 مثلا، الظروف عندك الراتب قل في غلاء في كذا فتخليها 80. الولد بعد ما كان يقول لك جزاك الله خيرا يا ابي ياخذ منك التمين. طيب يعني هو شرير مش طيب، صح ولا لا؟ طيب منين؟ طيب منين؟ ما دام انت شكلك كده ولا وكان فرضا على الابي ان يعطي. ولذلك هذا ده من قطعه رمل من ارض ايه؟ رمليه، والارض الرمليه تتشرب الماء ولا تمسك ماء ولا تنبت كلا ولا عشبا، لا يجي منه خير ولا هو ايه؟ ولا هو في خير. في واحد ما شاء الله من تربة طينية معطاءة، تبتسم في وجهه يقعد يدعي لك روح يا شيخ ربنا يبارك فيه الله يشرح صدر، تاخذ منه خير، عامل زي الايه؟ زي النحلة، تاكل تاخذ رحيق الزهور وتعطيك ما شاء الله ايه؟ شهد، تعطيك شفاء. سبحان الله. حتى الا ساعتك تشفيك من الروماتيزم، ايه ده؟ حتى اللسعة بتاعتها، شو ما تراه انت اذى الآن بيعملوا المرأة التي لا تحمل في طريقة علاج الآن اكتشفوها أطباءنا، والحمد لله أنهم أطباء عرب مسلمين في بلادنا العربية، بيعالجوا المرأة التي لا تحمل بلسع النحل، تتلسع النحل تنجب إن شاء الله بإذن الله. الله يرضى عليك، ما تعديش على الخلية وجيب لها شوية صراصير ولا حاجة، لا نحل الله يرضى عليك، نحل نحل ونحل إيه؟ يأكل حلالا، مش يسرق حقول الجيران كما هي صاحبه، لا الله يرضى عليك، أنا عايز نحل حلال ويأكلك حلال. ما تصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي الإنسان جاء من قطعة الأرض التي جاء منه. واحد آخر الذرة اللي تكون منها قطعة ذهبية، ذهب الذهب كل ما تدخله في الفرن اسمه فتنة الذهب باللغة العربية. فتنة الذهب يعني ايه؟ يعني صهر الذهب في الايه؟ في الاتون في الفرن. ده اسمه ايه في اللغة العربية؟ فتنة. هذه الفتنة هو صهر الذهب بالنار. لما يصهر الذهب بالنار سبحان الله كما الرجل بيتدمر او يتلاشى او تتشكل جزيئات وجزيئات اخرى او يتحول من معدن نفيس لمعدن خسيس. ابدا، ده سبحان الله النار تنقيه، يخرج من الناحية الاخرى ذهبا ابريزا خالصا لا شوائب فيه. هكذا المؤمن يدخل في الابتلاءات يطلع اقوى، يدخل في الابتلاءات يطلع اقوى، وهكذا سبحان الله كلما كما كان الصحابة الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. حصل ايه؟ قال فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، عملوا بعد كده واتبعوا رضوان الله والله ذو الايه؟ ذو الفضل العظيم. اقرأ القرآن وخليك كأنه عليك نزل، مش هم اللي قالوا، خليك انت قول برضه، انت ايضا قل. يعني الصحابة قال الناس لهم ان الناس قد جاء، ابو سفيان هيرجع ويستأصلكم مرة اخرى، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بس هنعمل ايه يعني؟ واستعدوا ورجعوا بهم لسه الجراحات موجودة، ولسه اللي مات له أخوه، له قتل له أبوه، اللي قتل ابنه، واللي زوجته كله رجع مرة أخرى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم بنفس القوة، بنفس القوة. ليه؟ لأنه صار كبيرا بالله. ما توحد الله لا إله إلا الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، لأن دليل أن ربنا راضي علي، راضي عني، أعطاني هذا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، تيجي أيام فجأة بعد ما يكسب في الشهر كذا أو في السنة كذا المكسب قل بقى نصف بقى ربع، بدأت الخسارة تدخل عليه. هنا متلقي الحدث شخصان، شخص يرى أن المعطي المانع إنما هو الله. وقلت لكم من قبل كثرة من المسلمين موحدون عند الرزق، مشركون عند إغلاق باب من أبواب الرزق، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه؟ إلا هم مشركون. يا فلان من يطعمك ويسقيك ويرزقك؟ يرد يقول إيه؟ الله. ومن قطع رزقك من المؤسسة؟ الأستاذ محمود. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهو موحد عند العطاء، مشرك بمحمود عند الإيه؟ لا حول. هذا دليل على خلل في العقيدة، لأن عنده إيه؟ الخلل داخلي. بالعكس، لا محمود ولا أبو محمود ولا وزير محمود ولا أنجب محمود يملك لك لا ضر، بس هو العبد ضعيف اليقين عند العطاء ما شاء الله أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق. قدر يعني إيه؟ ضيق. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. يعني إيه لن نقدر عليه؟ ها؟ لأن نضيق عليه الأمر في أن يترك هذه القبيلة التي ترفض الإيمان ويدخل ويخرج يدعو الله عز وجل في مكان آخر، فظن أن إيه؟ أن لن نقدر عليه. فلما خرج دون إذن الوحي، إذا برب العباد يعني يعاتبه، بس عتاب رباني. إيه العتاب الرباني؟ التقم الحوت، يركب السفينة، السفينة تلعب بها الأمواج، اللي على السفينة مشرقين، قالوا آلهة البحر غاضبة على أحد الركاب، آلهة البحر غضبانة على أحد الركاب. طب نعمل إيه؟ قال نعمل قرعة، واللي يقع عليه السهم نرميه فتلتقم وتأكل آلهة البحر، آلهة تأكل وتشرب. المهم ما علينا. فيعملوا القرعة، تقع على من؟ على نبي الله يونس. يا الله، يقول ده رجل ضيف وشكله كده صالح، نعيد إيه؟ نعيد القرعة ثلاث مرات. قالوا احنا لازم الالهة ايه؟ طرده، والعياذ بالله، الله لعنها رضيت. فالمهم اخذوا ايه؟ اول ما دخل في بطن الحوت، لو واحد مسلم او متمسلم يعني انتاج 2010 يقول ايه؟ يقول الله، ده انا خارج لله وتركت الناس الكفار ورايح يمكن ادعو الى الله، وانا لا خروج الى لا تجاره ولا اقتصاد ولا مؤتمر، ده انا رايح ادعو الى الله، يلتقمني الحوت ليه؟ ده هكذا ضعيف الايمان. لكن القوي الإيمان يعلم أن المدبر في هذا الكون إنما هو الله سبحانه. بس أنت لما تحسبك الأمور وتهجم عليك اسأل نفسك سؤال واحد بس، سؤال واحد مش غيره، ولا تحتاج للشيخ عمر ولا اللي علموه، تقول إيه؟ أنا مدبر أم مدبر لي؟ بس أنا مدبر ها أم مدبر لي؟ الإجابة إيه؟ ها مدبر لي. يبقى اصبر لما دبر لك. ليه؟ الولد 3-4 سنوات شعره طال، جده جاي يزوركم، انت عارف جده من الطراز القديم ما يحبش الايه الشعر الطويل، انت من باب الادب تقول لزوجتك ايه والله احنا عايزين اخد الولد احلقته. الام فرحة بابنها كل ما تشوفه كده شعره مسترسل مبسوطة وسعيدة، حرام عليك يا شيخ خليه شوية، واخد بالك؟ وتقول لا لابد من الولد شعره نزل على اذنيه وشعره كده، انا ما احبش الولد ينشا وهو صغير على انه بنت، انا عايزه يطلع رجل من صغره. فمن مصلحة الولد حلاقة شعره، ولكن الولد لما ينظر الاب والام ايهما اقرب اليه في هذه الحالة؟ الام، لان الحلاق اجرك الله يعدل دماغ الولد كده ودماغه كده لغايه ما شويه يطلع دماغ الولد في ايه راس الولد في ايده. فالولد كاره للحلاق. بالله عليك من ارأف واعقل وافضل رحمه بالولد في هذه اللحظه، الوالد ام الوالده؟ الوالد بيدور على مصلحته. ازاي بالضبط؟ ايه الولد حرارته مش راضيه تنزل، الطبيب لابد من ابره، الولد يشوف الابره في ايد الممرضه من هنا وايد الطبيب يركبوا عفريت. يا ابني يا حبيبي ابدا. فالام تقول ما فيش داعي، طب ما فيش دواء شرب، طب ما فيش كده حاجات من الاقمع، طب ما فيش كريم، فيش حاجه كده، حاجه نحطها على دماغ الولد، ما تخترعوا لنا حاجه كده جهاز يدخل من ناحيه يطلع من غير حراره من الناحيه الثانيه. الام قلبها كده، لكن الاب مصر على ايه؟ الولد لازم ياخد الايه. الولد لما ينظر للاب يشوفه رحيم ولا قاسي؟ ولله المثل الأعلى. هالابتلاءات من الله كالأب الرحيم بابنه. طبعا مش ما بالتشبيه، ولكن الله يرضى عليك يا رب. ما أصل في ناس قاعدين على الواحد يقول لك يعني تقصد يا عم؟ ما اقصدش حاجة والله، أنا قصدي على ولدك الله يشفيه لك بإذن الله. المهم، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق، ضيق الرزق، يقول هنا جات الايه، قال ربي ايه اهانا. القرآن يجيب اجابة غريبة، كلا. يعني ايه؟ يعني لا عند الاكرام رب العباد، لا عند التوسعة لا رب العباد اكرمك، ولا عند التضييق رب العباد ايه اهانك. امال ايه يعني؟ ممكن تقول كلا هذه عقيدة باطلة مثلا، هذا فكر باطل، هذا تفكير خطأ، هذا تفكير غير سوي. كلا، فالاجابة كانت عجيبة، قال أنتم إذا أردتم أن تصيروا مكرمين عند الله فاعملوا 4 أمور، لكن الكارثة أنكم بترتكبوا 4 مصائب كبيرة تجعل هذا هو فكركم. أنت معايا ولا مش معايا؟ يعني ساكتين إيه؟ انصاطا يعني؟ صحيح؟ الكذب حرام في المسجد وخارج المسجد أيضا. المهم، أنت قناعتك ان لما يوسع عليك ده ايه؟ تكريم، ولما يضيق عليك ده ايه؟ اهانة. القرآن يقول لك ايه؟ لا لا لا، ده فكر مش مضبوط. جاب 4 أمور، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذه 4 اللي خلت جعلت فكركم هذا الفكر الباطل، ان رب العباد اذا وسع فهو مكرم واذا ضيق فهو مهين. كلا، لو عملت 4 دول اكرمتم اليتيم واطعمتم المسكين ولم يكن لكم شره الى المال والمواريث تستنتظر انت وفاة الاب ولا وفاة العم ولا وفاة الاخ اللي مالوش لا اولاد ولا بنات عشان ترثه، لو عوفيت من هذه 4 صار فهمك فهما حقيقيا ان الله يعطي ويمنع أو يجود ويصفح أو يعطي هذا ويمنع هذا، لا إكراما لهذا ولا يعني إيه تقتيرا على ذاك. بهذا المنطق تفهم حقائق الأمور. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ثم تقول الموعظة الخامسة: أفق يا عبد الله ليوم أهم. كل ده اللي بتعمله تمثيلية. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. يا الله، دكا دكا كيف يعني؟ قال الجبال دي إذا سرت نحوها، والجبل ده له تحته ثلث طوله، يعني والجبل ثلاثة إيه أقسام ارتفاعات، في ثلثين تحت واللي ظهر لنا الإيه الثلث. هذه الجبال تسير مع علامات الساعة، الجبال تسير وهي لو تلمسها تجدها كالصوف المندوف، الصوف بعد ايه بعد تنقيته وحلجه وادخله في الماكينة، خلي بالك كان عهن المنفوش عبارة عن صوف منفوش، تلمسه كده سواء هو صخري رملي اي شيء، سبحان الله تسير الجبال. دكت الارض دكا دكا، حقيقة الدك ان ايه تبدل الارض غير الارض، الارض تسير وسبحان الله. نسأل بتشوف انت هذه الصورة، ربنا يؤمن بلاد المسلمين، الزلازل والبركة لما تنفتح وتقع القرى وتختفي، وسبحان الله شفت انت كارثة هايتي وهذه البلاء، اللهم ارفع البلاء عن ارضنا وبلادنا يا رب العالمين وعن ارض الناس كلهم يا رب، انت رحمن ورحيم. فالعبد لما يشوف هذه الصورة يعني ايه يعني رب العباد يعني يعني يعني يسير الارض، يعني تسير الجبال يا الله، والسماء صارت وردة كالدهان، تغيرت الارض والسماء وما تبدل الارض غير الارض، كلا اذا دكت الارض دكا دكا. وبعدين قال اوجد الله ارضا اخرى لا معصية عصيت فوقها، ارض جديدة غير الارض بتاع المعاصي اللي بدأت بايه اول معصية، نزول قطرات دم القتيل على هذه الارض، الى نزول قطرات مئات وملايين وبالذات من المسلمين الذين صاروا كباشا تذبح كل يوم. ونسأل الله سبحانه ان يعز الاسلام وان ينصر المسلمين وان يردهم الى دينهم ردا جميلا يا رب. فتبدل الارض غير الارض، قالوا صفها لنا يا رسول الله، قال ارض بيضاء نقية كالفضة المذابة لم تصنع عليها معصية قط. قال ربنا في سورة طه: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني لا ترى فيها حفرة يختبئ فيها أحد، ولا تبة ولا تلة ولا جبل ولا هضبة يختبئ إيه خلفها أحد، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. هنا تتنزل الملائكة، ونزل الملائكة تنزيلا، يعملوا ايه؟ قال يحيطون بالمحشر، ولله المثل الاعلى، لما يكون في متهم خطير بيحاكم في المحكمة، كيف ينقلوه من الزنزانة لدار المحكمة؟ كيف بينقلوه كده لوحده؟ والله عايزينك نص ساعة في دار القضاء، ولا تعلن حالة الطوارئ في كل أجهزة الأمن بالسيارات بالمصفحة بمكافحة الشغب بالقوات السرية بالهواتف باللاسلكي كله، حتى الهواء مراقب، صح ولا لا؟ لأنه ينتقل من مكان إلى مكان للحساب. ونزل الملائكة تنزيلا، يجد العباد بين الملائكة وبينهم معهم الإيه الوحوش. يا الله، تلاقي جنبك واقف الحيوانات الغابة والحيوانات المستأنسة وغير المستأنسة، كل ذليل، ترى الحيوانات أعزكم الله منزلة منكسة رؤوسها خوفا من الجليل سبحانه وهي غير مكلفة، والملائكة لا تسمع منها إلا يا رب سلم يا رب سلم. موقف صعب، الملائكة اللي لم يعصوا الله ولم يفكروا في المعصية، يا رب سلم، دعوة الأنبياء والملائكة يومئذ يا رب سلم يا رب سلم، خلاص نسيوا التسبيح. يا الله، التسبيح للملائكة عامل زي الشهيق والزفير لنا، انت تجد صعوبة في الشهيق والزفير؟ ابدا، هم يلهمون التسبيح كما نلهم نحن الايه، يعني انت تتكلم شهيق زفير 16 مرة في الدقيقة وتنسى، ربما لم تتذكر الا الان لما ذكرتك، صح ولا لا؟ هو نفس القضية. ينسى الملك سبحان الله حتى إن يعني لما سأل الله الأنبياء، يعني ربنا سبحانه وتعالى يسأل الرسل ماذا أجبتم، الناس اللي بعتكم لهم دول ماذا صنعوا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا. هم يعلموا ولا لا يعلموا؟ يعلموا. مش هم سيدنا نوح شاف، سيدنا إبراهيم رأى، سيدنا موسى رأى، والحبيصة كله رأى، صح ولا لا؟ لكن من هول الموقف نسي الأنبياء والرسل الإجابة الصحيحة، قالوا سبحانك لا علم لنا. يا الله، لهذه الدرجة وإحنا بننسى هذا اليوم تماما. المهم الحيوانات طب جاية ليه؟ قال ما هو ممكن يكون بني آدم عذبها، تسمع صياح العصفور الصغير كما ورد في الأثر يرج مشرق الأرض ومغربها، ده حبسني وده لعب بي وده اصطادني بغير سبب، وإنما كان يعني كده من باب الاستهانة. يعني المسألة خطيرة بهذا المنطق. لك أنا من الذين لا يحبون حبس الحيوانات في البيوت، يعني اللي جايب له مش عارف يحطه في قفص والعصافير، يقول طب يا ابني ما تسيب العصفور ده يطير، ولا مولانا لو طار ما يعرفش. لا إله. طب من الذي حبه؟ هو لما خرج من بيضته في أول الطير كان خارج في القفص ولا خارج القفص؟ من الذي حبسه؟ ما تسيبه، يعني أنت حابس زوجتك وحابس عيالك وحابس الأخلاق الطيبة عنا، وتحبس كمان الطيور والحيوانات. الله يرضى عليك وانا خارج مش معاه. طب يا استاذ احواض السمك، طب يا استاذ الله يرضى عليك بلاش الاسئله، انا اقول ده رايي، اقول انا لا استريح، لان قلت حرام ولا حلال، قلت ايه انا لا. كان مالك رضي الله عنه لم يثبت عنه انه قال حرام، كان يقول انا لا استريح له، انا لا اميل اليه، قلبي لا يقبله، يصنعه حتى يسالوه في الغناء، ايه رايك في الغناء يا امام درهم؟ قال يعني يصنعه عندنا الفساق، يعني خلاص وفهم انت الباقي، يعني انت عايز ايه يعني، عايز منهم يعني عايز تطبل. المهم سبحان الله، فبهذا المنطق قالوا طب يا حسن يا بصري المغنيين دول يوم القيامة ربنا يعمل فيهم ايه؟ الحسن البصري قال اذا ميز الله يوم القيامة اهل الحق واهل الباطل، ادي ابو بكر وعمر وعثمان وعمار وعبد الله بن مسعود وابن مكتوم، والحسن البصري وابن تيمية وابن القيم وابو حنيفة دول في صف، وادي ابو جهل وابو لهب والنمرود في الصف الثاني. اهل الغناء مع من؟ يعني يجب جنب ابو بكر ترضى انت؟ يرضى يجب جنب عمار بن ياسر؟ معقول؟ يجب جنب السمية ام عمار اول شهيدة في الاسلام؟ ياخد الواحد يتغاظ صح ولا لا؟ يزعل الله. يطلع لنا مخنث وحاطط يا عم الله يرضى عليك خلينا في الاخرة. ونزل الملائكة تنزيلا، وبعدين اذا الوحوش حشرة، وبعدين رب العباد يقول كلا اذا دكت الارض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء حساب ربك والملائكة واقفين صفا صفا، ما في الآن لا ركوع ولا سجود، لأن الملائكة منهم ملايين واقفة لا تركع، وملايين راكعة لا ترفع، وملايين ساجدة لا تتحرك، لكن في هذا الوقت في حالة وقوف. ونزل الملائكة جاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. قلت يا لطيف طب لما لا يجاء بالجنة؟ قال ما الجنة مفتحة الأبواب، والنار لأن المؤمنين عايزين يشعروا بالأمن في هذا الموقف، بأن النار لها أبناؤها، أمه إيه فأمه إيه هاوية تحتضنه. قال للنار 70,000 زمام يجرها 70,000 ملك، يا الله كل زمام من النار يجر 70,000 ملك، لها ألسنة تلتقط أصحابها وأبناءها كما يلتقط الطير الحب، وبعدين لها زفرات تزفر. انت شفت منظر الحية في عالم الحيوان لما تحب تلتقط الفريسة اللي اسمها الزفرة تزفر، قال فيها ربنا تكاد تميز من الغيظ، والعياذ بالله من أسوأ الأصوات التي تسمعها في أذنك صوت الحريق لما يكون في مؤسسة وهي تأكل الخشب والحديد والمبنى، عارف الصوت ده؟ هذا الشيء من التميز. بس النار شكل تاني. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم لو وجد أهل النار نيرانا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا، إنها ترمي بشرر كالقصر. ما أنت عند نسيان مشاهد الأخيرة تتعب وتتأسى وتهزم أمام الأمور، يا أخي استعد لما هو قادم. استعد لما هو قادم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم. هنا يقوم لها سيدنا محمد يريد أن يعني يقدم ما له من رصيد عند الله. تقول إليك عني يا محمد، تتكلم، ما وقرت بك ولا بأصحابك، خلاص. ترى كل أمة جاثية. أول زفرة هي كما أنما تهب على إيه؟ على أهل المحشر. هنا يقول ربنا ترى كل أمة جاثية. لما تزفر أول زفرة يحصل إيه؟ يقول لك أنا مش ركبي ثابت، مش كده في تعبير عام كده، يعني أعصابي إيه؟ توترة. يقع كل الواقفين على أرجلهم، ينبطحوا على يعني على بطونهم. يقول ربنا ينظرون من طرف خفي، يعني ايه؟ من يرفع رأسه؟ قال اهل العلم فقط، اهل العلم والصديقين يرفعوا رؤوسهم عشان يبشروا من خلفهم ان النار انصرفت. ينظرون من ايه؟ من طرف خفي. يا الله، يعني شوف يا ترى هي مشيت ولسه ما زالت تهجم علينا. ترى كل أمة جاثية، والعياذ بالله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم يوم الموقف يا رب إن شاء الله. ثم بعد الزفرة الثانية الزفرة الثالثة، عندئذ العباد يضج بالدعاء إلى رب العباد عز وجل، وتبدأ قضية أبونا آدم ويعتذر، ونوح ويعتذر، وسيدنا نوح يعتذر، وسيدنا إبراهيم يعتذر، وسيدنا موسى كله يقول لست لها، لقد صنعت كذا، لست لها، لغاية ما وصلوا لروح الله عيسى. يا روح الله، قال لست لها. ولم يذكر ذنبا، ألم يعني لماذا لا تذهبون إلى من قال أنا لها أنا لها؟ اذهبوا إلى أخي محمد. هو احنا بنحب سيدنا محمد من قليل؟ لازم يحب، يعني سبحان الله. فيدعو الله عز وجل ويبدأ تطير الايه الصحف. يبقى إذن إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان، يقول يا الله أنا ليه ما مشيتش وراء العلماء؟ أنا ليه قعدت أعادي أهل العلم وأعادي الدين وأكتب المقالات وأثير الإشاعات وأتكلم على الناس وأؤذي خلق الله وتوليت مسؤولية فلم أتخي رب العباد عز وجل؟ فبهذا المنطق سبحان الله العظيم، يعني العبد يعني لا تساعة من دمه وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني كنت عملت خير. فيومئذ لا يعذب عذابه عذاب الله عز وجل أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. لأن أي مجرم ممكن يسجن في الدنيا، ممكن يفك، ممكن تهرب عصابته، ممكن دولته تتشفع فيه، لكن واحد سبحان الله لا يوثق وثاقه أحد، قيد الله لا يفكه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية عن الله وعن شرع الله وعن تطبيق شرع الله، مرضية من رب العباد سبحانه، فادخلي في عباد المؤمنين وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.